يقولان في هذه الرسالة: هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟ ما نعلم في هذا شيء. يعني لا نعلم شيئا في يكون رباعي أو سداسي. نعم. المهم أن يكون على هيئة المساجد الواضحة. نعم. يكون بمحرابه وطريقة والشكل الذي يناسب الصفوف، لا يكون فيها عوجاج ولا يكون فيها مضايقات، تكون الصفوف كاملة ومستقيمة. أما أشكال البناء أمرها واسع، أشكال البناء أمرها واسع، لا نعلم في شكل البناء شيئا خاصا، لكن يراد من هذا أن تكون البناية واسعة للمصلين والصف صفوف تكون منتظمة مستقيمة على سمت واحد، بحيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد. نعم. يعني يكون واضح، بناية مسجد واضحة على عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها المساجد.